البداية تميز الإسلام بأنه ينظم علاقة الإنسان بخالقه وعلاقة الناس ببعضهم بعضا، ولذلك أسس رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم منذ بداية نزول الوحي أول مجتمع خاص بالمسلمين في مكة المكرمة. وتطور الأمر في المدينة المنورة ليأخذ هذا المجتمع شكل الدولة، وأن يتتابع نزول التشريعات التي تنظم شؤون الحياة بين الناس. وفي العصور اللاحقة امتدت دول الإسلام على مساحة جغرافية واسعة من أطراف آسيا إلى شمال إفريقيا وصولا واستقرارا لثمانية قرون في الأندلس. فقامت دول أثرت تاريخ الإنسانية مجدا ورقيا وحضارة، ومن خلال الشواهد والمعالم الباقية التي سرنا من أجلها في الأقطار التي بلغتها دول الإسلام، تابعنا مسيرة هذه الدول بما تضمنته في بعض مراحلها من إمارات ودويلات إسلامية انتهت بسيطرة الدولة العثمانية التي حكمت على امتداد رقعة جغرافية واسعة، لنستطلع مصحوبين بآراء الخبراء كيف نشأت دول وانهارت أخرى، ولنسجل في الوقت نفسه معالم تلك الحضارة العظيمة. إنها حضارة الإسلام، عهود العزة. هذا المسجد وملحقاته في دمشق يسمى تكية السليمانية، وهو يرمز إلى مرحلة جديدة من تاريخ بلاد الشام، وهي مرحلة الحكم العثماني الذي استمر 400 سنة وبدأ تشييده بعد أقل من 40 سنة من سيطرة العثمانيين على البلدان العربية. ويبدو واضحا من نمطه المعماري أن من أشرف على تصميمه وبنائه هو المهندس الشهير سنان باشا، الذي تولى بناء المساجد العثمانية الكبرى على نمط آيا صوفيا. وهذا البناء في دمشق بمرافقه الكثيرة يشير إلى الأهمية التي أولاها العثمانيون لعاصمة بلاد الشام. وفي البلدان العربية آثار كثيرة تركها العثمانيون، بما في ذلك المنشآت العمرانية التي شرعوا في بنائها منذ تدخلهم المباشر في العالم العربي في عهد السلطان سليم الأول بعد معركتهم مع المماليك في مرج دابق قرب حلب، ثم في غزة والريدانية على حدود مصر. وبذلك تمت لهم خلال فترة قصيرة السيطرة على بلاد الشام ومصر والحجاز، وكانت الأوضاع مهيئة لاستقبالهم. كان في هجمة على العالم الإسلامي، هجمة صليبية جديدة بعد إسقاط غرناطة، هزيمة الدولة المملوكية أمام الجيش البرتغالي في الهند 1504 جعلت المنطقة العربية كلها اللي يحكمها المماليك منطقة فراغ، ضعفت الدولة. في القاهرة تنازل آخر الخلفاء العباسيين الذي كان يعيش في كنف المماليك عن الخلافة للسلطان سليم الأول، فتحولت الدولة العثمانية رسميا من سلطنة إلى خلافة إسلامية. إذا كانت الخلافة موجودة هذا التوحيد سهل، والأخوة تكون أقوى من عدم إدارة الخلافة. إذا كان الخلافة غير موجودة يصير يعني تمزق، وأيضا يصير دويلات صغيرة وكل واحد يعمل على هوائه، لكن لما تكون الخلافة تجمع الجميع تحت راية الإسلام. في عهد السلطان سليمان القانوني أبدت الدولة العثمانية اهتماما كبيرا بالمقدسات الإسلامية، وما زالت آثار الإعمار العثماني قائمة إلى اليوم في عمارة المسجد الأقصى وقبة الصخرة وأسوار مدينة القدس وأبوابها التاريخية، خاصة أن أرسلوا كثير من المساعدات لإنشاء المسجد الأقصى وتعميرات المسجد الأقصى وقبة الصخرة، وهناك خاصة لطرق الماء بالنسبة للكعبة وبالنسبة للقدس. كما وضع العثمانيون لمساتهم المعمارية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأحدثوا كثيرا من الإضافات في عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي. هذا المسجد الجميل، المسجد النبوي المبارك، توالت عليه التوسعات، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أسسه وبناه صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك في أيام عمر بن الخطاب توسع قليلا، ثم في أيام عثمان بن عفان توسع أكثر، ثم توالت عليه التوسعات في عهود الدولة الأموية ثم الدولة العباسية حتى وصلت إلى الدولة العثمانية، حتى وصلنا إلى هذه الدولة السعودية المباركة، والمسجد النبوي الشريف يتوسع توسعات كبيرة جدا وتضاف إليه إضافات عظيمة جدا. اهتم العثمانيون أيضا بتأمين سلامة طريق الحج، فأقاموا استراحات وقلاعا على هذه الطريق نرى كثيرا منها إلى اليوم في الأراضي الأردنية. يقع الأردن على طريق القوافل التجارية المتجهة من بصر الشام إلى الجزيرة العربية، كما يقع على طريق ركب الحج الشامي المتجه إلى الديار الحجازية، وهو الأمر الذي يقتضي وجود محطات استراحة وخانات لهؤلاء الحجاج والتجار. كانت الاستراحات والقلاع على طريق الحج التي أقامها العثمانيون أو جددوها رمزا لسيطرتهم في هذه المناطق، ومنها خان المفرق في شمال الأردن، وقصر شبيب في الزرقاء، وقصر القصبل إلى الجنوب الشرقي من عمان، وقلاع ضبعة والقطرانة والحسا، وقلعة العقبة التي كانت في الأصل مملوكية ثم جددها العثمانيون. نحن الآن على بوابة القلعة، وكما تشاهدون خلفي على هذا البرج نرى الختم الخاص بالسلطان العثماني مراد بن سليم خان الذي يشير إلى قيامه ببناء هذه القلعة وتجديدها، حيث نرى ما نصه في السطر الأول مراد بن سليم خان، وفي السطر الثاني لمولانا السلطان الملك، وفي السطر الثالث والأخير جدد هذه القلعة وعز نصره. لكن المشروع الأكبر الذي أقامته الدولة العثمانية في أواخر القرن التاسع عشر هو شبكة سكك الحديد، ومن أهم مراحلها خط سكة حديد الحجاز الذي يربط دمشق بالمدينة المنورة، وله امتدادات إلى حلب شمال سوريا وإلى الموصل في العراق وإلى العاصمة العثمانية اسطنبول. وفي الأراضي الأردنية هناك محطات كثيرة لسكة حديد الحجاز في المناطق التي أقيمت فيها القلاع والاستراحات، والمحطة الرئيسية تقع الآن في العاصمة عمان، ويمكن فيها تتبع مراحل هذا الخط وتقنياته. نحن الآن في محطة سكة حديد عمان، والتي تقع على الكيلومتر 223 من دمشق، وتعتبر إحدى المحطات الرئيسية في الأراضي الأردنية، ويطلق عليها باسم محطة تبادل ونهاية، ذلك لاحتوائها على العديد من خطوط السكك الحديدية والتي تتيح استقبال أكثر من قطار في آن واحد، كما تتيح عملية إضافة وإزالة القاطرات من القطارات المتحركة. على امتداد الخط إلى الجنوب من عمان وفي محطاته المتعددة هناك شواهد كثيرة على مراحل وتاريخ إنشاء هذا الخط. يمكن لمن يتتبع قضبان السكة الحديدية أن يعثر على التواريخ التي تم صب هذه القضبان بها، فيما يمكن في حالات خاصة أخرى العثور على بعض النصوص العربية كمثل هذا النص، والذي نصه من خيرات مولانا أمير المؤمنين السلطان الغازي عبد الحميد خان عز نصره. قبل احتلال فلسطين عام 48 كان هناك خط آخر يربط دمشق بالساحل الفلسطيني وبيت المقدس، فضلا عن خط بين دمشق وبيروت، وقد وصل أول قطار إلى المدينة المنورة عام 1908. نحن الآن في المدينة المنورة، وبشكل خاص أمام محطة القطار العثمانية القديمة جدا. تعاقبت عصور الإسلام على المدينة المنورة وشهدت كل العصور منذ ظهور الإسلام حتى العصر العثماني حتى العصر السعودي. هذه هي محطة القطار الرئيسية التي ترونها خلفي. لكن الفرحة بهذا المشروع الكبير لم تكتمل، فبعد سنوات قليلة من بدء تشغيله شاركت الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى وهزمت فيها، وانتهى وجودها في العالم العربي، وأتلف الحلفاء أجزاء رئيسية من القطر، وأضيفت الديون التي ترتبت على الدولة العثمانية في عهد السلطان عبد الحميد بسبب هذا المشروع إلى الأسباب الأخرى التي أدت إلى انهيارها. إضافة الديون الكبيرة ورثها عن آبائه، ديون هائلة، إضافة دولة مفككة ورثها عن آبائه، فماذا يستطيع أن يصنع في العصر في أوائل القرن 14 هجري أو أوائل القرن 20 كما يسمى؟ ماذا يستطيع أن يفعل في قرن فيه ثورات وفيه فتن يثور عليه الناس من كل جهة في أطراف الدولة الواسعة؟ تراكمت عوامل كثيرة منذ وفاة السلطان سليم القانوني في أواخر القرن 16 الميلادي، بدأت تنكر في جسد الدولة العثمانية، فأخذ نفوذها يتراجع في أوروبا، ووجهت الدول الأوروبية حملات عسكرية إلى العالم العربي، فاحتلت إسبانيا وفرنسا وإيطاليا أجزاء من شمال إفريقيا، واحتلت البرتغال وإسبانيا مناطق إسلامية في جنوب شرق آسيا. البرتغاليين كانوا جايين بالأساطير بتاعتهم، بيقولوا احنا جايين عشان حاجتين، التوابل والمسيح، يعني التجارة، وينشروا النصرانية. زي الفلبين نصروها، كان الفلبين دي بلد مسلمة، مانيلا كان اسمها أمان الله، ماجلان قتل سنة 1521 ويحارب المسلمين على شواطئ الفلبين. ثم وجه الفرنسيون حملة إلى مصر وسواحل فلسطين، وهي حملة نابليون بونابرت في أواخر القرن 18، وتشكل قلعة قايسباي على شاطئ الإسكندرية شاهدا على هذه الحملة ومقاومتها، وشاهدا أيضا على التدخل البريطاني في القرن 19. هذه القلعة لعبت دورا مهما في تاريخ مصر. من هنا يعني هبط نابليون وجنوده إلى الإسكندرية وإلى مصر حينما جاءوا غزاة في صيف 1798، عبروا من هنا إلى داخل المدينة ثم من داخل مصر. ومن هنا ايضا بدأ ضرب طوابي الاسكندرية سنة 1882 حينما اراد البريطانيون احتلال مصر، ومن هنا دخلوا لكي ووقعت مذبحة الاسكندرية الشهيرة ووقع الحريق الشهير. هذه الطابية وغيرها من الطوابي كانت شهيرة جدا بقوتها العسكرية وقوتها في الدفاع عن مصر، وعشان كده هم صمدوا عدة ايام امام الاسطول البريطاني سنة 82 برغم ما كان فيه من ضخامة وقوة. استعانت الدولة العثمانية لمواجهة النفوذ الغربي في مصر وبلاد الشام بواحد من ضباطها المشهورين ذوي الأصول الألبانية وهو محمد علي باشا، لكنه بدأ يعمل لمصلحته ويسعى إلى تقويض الوجود العثماني. وتمثل قلعة صلاح الدين في القاهرة وما أدخله محمد علي من تعديلات عليها شاهدا على تلك المرحلة. القلعة محمد علي بنى فيها ايضا جامع الضخم الذي نرى مئذنته العالية هذه، وهو اسمه جامع محمد علي، وبناه مهندس ايطالي، والجامع آية في الفن وفي الجمال من الداخل. وكان بها ايضا غير ذلك لمحمد علي قصر الجوهرة مقر حكمه. محمد علي باشا كان يعني يلعب على الوجهين، او كان كأنما نقول عندهم انفصام في الشخصية أو يتعامل بالشخصيتين. كان أمام السلطان هو يحكم باسم السلطان العثماني وينفذ أوامر السلطان العثماني، وكان السلطان العثماني يعتبره القائد الأعلى للقوات الصاعقة أو قوات الطوارئ أو القوات التي يحتاجها السلطان في أي وقت، في حين أن محمد علي باشا كان يوطن ويرسخ لنفسه ولأسرته ولأبنائه في مصر وفي غيرها. أكبر تحدي واجهه العثمانيون هو الحملة التي أرسلها محمد علي بقيادة ابنه إبراهيم باشا في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، حيث استولى على معظم بلاد الشام. فاستعانت الدولة العثمانية بالقوى الغربية لوقف هذه الحملة مقابل تنازلات كثيرة. استغل يعني ظاهرة فرار الفلاحين المصريين الى الشام هربا من الضرائب، وطلب من والي عكا اعادة الهاربين اليه، وحين رفض والي عكا اعادتهم باعتبارهم هم بالاساس رعايا للدولة العثمانية فكيف يعيدهم اليه، عندئذ استغل ذلك وقام بمهاجمة عكا وتمكن من فتحها واستولى على الشام وانتصر على العثمانيين وكاد يعني ان يستولي على العاصمة الاستانة، الا ان روسيا وبريطانيا وفرنسا تدخلوا لحماية السلطان العثماني فانسحب عنوة ولم يبقى معه سوى سوريا وجزيرة كريت. وصلنا الان الى قمة جبل امير حيث كانت تجثم قلعة السلط الايوبية، ونحن الان نازلون على هذه الادراج باتجاه ما تبقى من القلعة. بقيت القلعة مستخدمة حتى نهاية العصر العثماني، وتحديدا حتى جاءت حملة إبراهيم باشا المصرية. عندها لجأ حماة السلط إلى القلعة يحتمون بها، فما كان من حملة إبراهيم باشا إلا أن فجرت هذه القلعة بالديناميت لتتطاير حجارتها وجثث الموجودين فيها في سائر المناطق والوديان المجاورة. الشيء نفسه حدث لقلعة عجلون، وهي من بقايا العهد الأيوبي، فخسفها إبراهيم باشا ودمر جزءا منها، كما دمر قلعة الشوبك، وكانت من المقرات المهمة للحكم العثماني. ومن أخطر الامتيازات التي قدمتها الدولة العثمانية للقوى الغربية مقابل مساعدتها في القضاء على حملة إبراهيم باشا تلك المتعلقة بإعطائها الحق في إدارة المقدسات المسيحية في القدس وبيت لحم، وفي المسؤولية عن حماية الأقليات الدينية في مناطق نفوذ الدولة العثمانية، ومن بينها إنشاء أول حاخامية لليهود في مدينة القدس. الدولة العثمانية هي كانت تتوقع أن تكون هذه الامتيازات، خاصة الامتيازات التي قدمتها إلى فرنسا وبريطانيا، كانت تتوقع أن تكون في إنقاذها من مشاكلها، لكن أصبحت عليها. المشكلات الداخلية كانت خطرا آخر أكثر حدة في الدولة العثمانية، بما في ذلك الفساد الإداري وتسرب الحركات السرية إلى دوائر صنع القرار، وكان لليهود دور مهم في ذلك. تظاهر عدد كبير من اليهود بالإسلام، يعني تظاهروا أنهم أصبحوا مسلمين ودخلوا في الإسلام، وهؤلاء يعني عرفوا بيهود الدونما، أي اليهود الذين ارتدوا عن اليهودية إلى الإسلام، لكن هؤلاء يعني ظلوا على ولائهم الكامل لليهود ويعملون ويكيدون في السر والعلن، وإن كانوا يحملون أسماء إسلامية. وصل بعض هؤلاء اليهود الدونما إلى مناصب رفيعة في الدولة، وتعاونوا في السر مع إنجلترا وفرنسا واليهود لإسقاط الخلافة العثمانية. تسربت الحركات اليهودية، منها ما يسمى بجمعية الاتحاد والترقي التي تولت موضوع تفريق الدولة. بدأت فكرة جديدة، الدولة التركية كانت الدولة إسلامية، كان لقب الخليفة خادم الحرمين سلطان المسلمين، أصبحوا يريدون تفريق الشعوب. هنا بدأت إثارات الشعوب، فرضت اللغة التركية حتى في البلاد العربية. ساهمت حملات التفريق التي قامت بها مجموعة الاتحاد والترقي وغيرها في إثارة العرب على الدولة العثمانية، بعدما رأوا أن ثقافتهم أصبحت مهددة. كانت هنالك أصابع خفية تحرك الأتراك ليجعل من العرب يثورون، وكان الأتراك في آخر حكمهم لا يحكمون باسم العثمانيين، وإنما يحكمون باسم قوميتهم التركية، وكانت تعادل القوميات العربية الأخرى، مما جعل الأتراك يعدمون كثيرا من زعماء العرب، يقسون على كثير من العرب، حتى تتحرك القوميات العربية ضد القومية التركية. حاول السلطان عبد الحميد الثاني إدخال كثير من الإصلاحات على الدولة العثمانية، لكن الحملات المضادة كانت أقوى منها. السلطان عبد الحميد كان داهية من الناحية السياسية، وكان رجل مخلص، وكان رجل طموح، وكان عنده وعي بالمخاطر الغربية، لكن فساد الحاشية اللي حوله حالة دون مشاريع النهضة ومشاريع التجديد. يعني جمال الدين الأفغاني قدم له مشروع متكامل، حكم لا مركزي، تعريب الدولة بلغتها العربية عشان يسد الثغرة بين الأتراك والتورانيين وبين العرب، نقل العاصمة من أوروبا إلى قلب العالم الإسلامي. لكن فساد الحاشية وشكوك السلطان العثماني حالت دون هذا التجديد. عام 1909 للميلاد تمكن أعضاء جمعية الاتحاد والترقي من تسديد قبضتهم على السلطة، فأقالوا السلطان عبد الحميد وفرضوا عليه الإقامة الجبرية حتى وفاته. السلطان عبد الحميد له إيجابيات رائعة على رأسها أنه منع اليهود من فلسطين، ويأس كل يأس منه في دور هرتزل، حتى أن اليهود بعد ذلك أسقطوه باليهود الماسون ومساعدة القوى العسكرية الموجودة ذاك الموالية لجمعية الاتحاد والترقي. إسقاط عبد الحميد لما يأسوا من إمكانية الحصول على أي شيء من أرض فلسطين على إسقاط عبد الحميد، فكانوا إيجابيات جليلة رحمة الله تعالى عليه. عدت هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى وفقدانها معظم المناطق التابعة لها إلى زيادة نفوذ مجموعات الاتحاد والترقي. الاتحاد والترقي خانوا الدولة، فعلا خانوا الدولة، هم خانوا دولتهم بأيديهم وجعلوها تنهار بأيدي الغرب. دخلوها للحرب العالمية الأولى، لما دخلوها الحرب العالمية الأولى صار تقسيمها وتمزيقها سهل. عام 1923 أعلنت الجمعية الوطنية التركية قيام الجمهورية في تركيا، وانتخبت مصطفى كمال أتاتورك أول رئيس لها. وفي العام التالي أعلن مصطفى كمال إلغاء الخلافة، ونفى السلطان عبد المجيد وهو آخر السلاطين من البلاد، منهيا بذلك رسميا الدولة العثمانية. للأسف الشديد نحن نسيء دراسة وفهم تاريخ الدولة العثمانية، وعندنا في كثير من البلاد يسمونها الاحتلال العثماني، وهذا من الخطأ بمكان. كانت الدولة العثمانية خلافة إسلامية، وخلافة إسلامية كالخلافة الأموية والخلافة العباسية، مرت بلحظات عظمة ومجد ورقي وقوة وسيطرة وإمبراطورية، ومرت بلحظات ضعف كأي إمبراطورية وأي خلافة في العالم. Thank you.